شبابيخ فوق الزمن اللي عدى فوق الشمس والريح كانت لسمايت في الجنة من خلي أزار خلوين خد للخنازة زاخ لي كانت عني تبيح مالتين وبالكتار لي مدورين شلاتان من جاب روختين الويت هم الدول تلمبي فوق اللوتسيت كم تسمع كان جاي من البلو جروتو يدوي جولرين لي فكروا للخنا لي كانتاو فرس بلزبخ كليل تاسي كويت نفتاكا داك الكام صبي فوق زمن لياتا فوق الشمس والريح كانت من قلب للصفري كيف لمحبتني مدموخ مقابلة الكلمة عن يتبيخ مالتين كان جاي من البلو جروتو يدوي جولرين لي فكروا للحنا لي كانتاو غرس بلسبح كليم وليل لمنار يا في البوسكات تمروا علينا أمار جديد نعدوا الليل في البريو بانا فنيكم بيت سياح في القريب للتالة كورديين معنا عمت الفيولين الليلة تانا وسنكان تاو عن يتبيح مالتين